اقتربت الساعة وهذه الجملة كما تعلمون جميعا مأخوذة من نص القرآن الكريم اقتربت الساعة وانكسر القمر وسيأتي في حديث لاحق إن شاء الله هذه الآية بتمامها اقتربت الساعة وانكسر القمر لكن الرسول عليه السلام ذكر هنا الجنة الأولى من الآية فقال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا إذا كان أحدكم عنده نسخة من التبريد فقد تكون نسخته كنسختي هنا ولا تزدادون وهي وعد التواصل من الاحتياط ورجوع الى الاصول ولا يزدادون اي الناس الذين ذكروا صراحه في سياق الحديث حيث قال عليه السلام اقتربت الساعه ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا ولا يزدادون من الله الا بعد والقصد من الحديث واضح وهو أن مع كون الساعة قد اقتربت كما أخبر ربنا عز وجل في الآية الناس على خلاف هذا الإنذار الذي أنذرهم الله عز وجل به حين قال اقتربت الساعة فهم بدل أن يهتموا بوقوع وقيام الساعة وهذا الاهتمام يستلزم الاستعداد للموت قبل نزوله وبدل هذا الاستعداد ماذا يفعل الناس لا يزدادون على الدنيا الا حرصا اي كانما الساعه ابتعدت عنهم ولم تقترب منهم ولذلك في الروايه الاولى لما قال اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا يعني في تصرفهم في عدم استعدادهم لقيام الساعة وكأنما الساعة عندهم لا تزداد إلا بعدا لذلك هم لا يهتمون وإنما يهتمون على عكس ما يستلزمهم هذا الإنذار الرباني من قوله اقتربت الساعة من الاستعداد الموت العمل الصالح فهم على خلاف ذلك لا يزدادون الا حرصا على الدنيا وجمعا لها وتكالبا عليها وبذلك فهم لا يزدادون من الله الا بعدا ويجب ان يعلم كل مسلم ان الله عز وجل حينما يخبرنا باقتراب الساعة وظهور أشرافها الصغرى فضلا عن الكبرى فإنما يعمل ذلك إنذار الأحياء أن تدركهم الساعة قبل أن يتوب السائل منهم وقبل أن يرجع الشقي عن عمله الصالح إلى العمل الصالح قوله عز وجل اقتربت الساعة في معنى استعدوا لها الساعة قريبة لكن الناس أي أكثر الناس كما جاء في هذا الحديث اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا هذا حديث حسن كما قلنا أما الذي بعده فحديث حسن وهو قوله وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري وغيره عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود وهي في الغالب قاعدة إذا أطلق عبد الله

وقريب منه حديث قد يفيد كثيرا او قليلا من الحاضرين الذين يكون حالهم عادة بعد انصرافهم او بعد سلام امامهم من صلاة الفرض ان ينصرفوا فورا مسرعين خارجين من المسجد على طريقة كثير من الناس ممن يمثلهم ذلك الأعراض الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأله عما فرض الله عليه. فلما أخبره بالصلوات الخمس المفروضة وصوم رمضان قال هل علي غير ذلك؟ قال إلا أن تتطوع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال أطلع الرجل إن صبر دخل الجنة إن صبر. فكثير من الناس يسمعون بمثل هذا الاقتصاد وهذا الاقتصاد إلى عباد الله عز وجل على الفرائض فقط دون الاهتمام ودون النوافل المستحبات. فيجب أن نعلم أن هذا وإن كان جائزا شرعا فهو طريق القانعين المقتصدين بأقل العمل من جهة، ثم ينبغي أن يكون حريصا على أداء هذه الأعمال الفريضة المحصورة الخليلة على وجه التمام والتمام بحيث أنه لا يكون قد قصر في شيء منها فيحصل في نهاية المطاف عليه، لأنه ما أدى الفوائد التي أوجبها الله عليه إذا ما كان قد قصر في بعض أركانها وسلوكها. لذلك كان من السنة حفظ الناس جميعا على الاعتناء بالسنن ايضا، ليس فقط بالفرائض على مذهب ذلك الاعرابي، لان ليس كل الناس ممكن ان يحكم عليهم انهم اذا قالوا قولا وفوا، واذا عاهدوا عهدا ايضا وفوا، فقد يخلون، فلا بد ان يكون عندهم شيء من الاحتياط يسد نفس ذلك الفائز من الفرائض. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة التي يجب على شبابنا اليوم صورة خاصة أن يتنبهوا لها وأن يعدوا عدتها، حين قال أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا تمت فقد أفلح وأنجح، وإذا نقصت فقد خاب وخسر. وفي حديث أبي هريرة فإذا نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، هل له من تطوع فتتم له به فريضته. الفريضة قد تكون ناقصة فما أو كيفا، فيسجل النقص على حساب هذا الفرض التطوع الذي هو من العبادات الاحتياطيه. لذلك لا يحسن بنا ان نكون متسرعين في الخروج او في الانصراف بعد السلام امامنا من الصلاه، وانما علينا ان ناتي بكثير او قليل من الاذكار والاوراد التي جاءت فيها فضائل خاصة. من ذلك ما كنت في صدد أن أورد لكم كتفسير من بعض الأحاديث الأخرى لحديث الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ جبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه أن يدخل الجنة إلا أن يموت. ما معنى الحديث؟ أي كان يدخل الجنة.

يأخذ بالسبب كما كان الله عز وجل أمر به أو على الأقل أذن له به، ليس لأنه سبب فقط. وما حصيلة هذا التفريق؟ ذلك لأن الأسباب من حيث كونها أسبابا لمسببات تنقسم شرعا إلى قسمين: أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. المسلم حينما يجد هناك سببا يريد ثم، لكنه يعلم أن الله عز وجل نهى عنه فهو لا يتخذه سببا، ولو كان هو في واقع الأمر سببا قويا ولكنه ليس سببا شرعيا. هذا التفريق مع أنه أمر واضح من الناحية العلمية الشرعية، ولكنه مع الأسف الشديد أمرا يكاد يسوء أن